إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Thank you. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا فالموريات قدقا فالمجيرات صبقا لكنود و

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي اهدنا الصراط المستقيم